أفكر بنفسي وأكثر وأتفرج عليه أعرف نفسي وأتفرج عليه وأنت بعد الدنيا حاجة من هو جالس أقول لك بعض الموضوع عند هذا هذا هذا الصعب يعني إذا أتفكر وأطلع عليه وأتفرج وأطلع عليه إذا بعد الدنيا هذه تبدأ الإيمان أكبر فإن الله أهمية يعني هي المصطلحات من باب من كان لأن لا يوجد ظن أنه قام على عمله فإن الله لك استطاعة أو القرآن أو رئيس البلد هذا قلوب الجاهل الابد وهذا كفار عبد الله لا يقبل الا ابدا كما قال جل وعلا فلا يؤذن الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال جل وعلا قلوب الجاهل وما هم بخارجين ولا هم امام المقيم او قلوب الثاني قلوب موقع لكن قوي قلوب موقع لكن قوي هل توحد الله فقد هذا كفر الحق وقد رهن به الحق توحد الله بالقلوب وهذا لما قد نفى الحديد او الكذب فوعد الله بالغلو قال الغلو بالغلو بالغلو بالغلو بالغلو بالله الله ممكن تأتي إليك ما قال عليه السنه والجماعه ولا يخالف الغلو الكائن ابدا الا كفارا اما الكفار اذا دخلوا النار فهو عذب على مد العاصي لكن لا يخالف من اهل الامر وقال في النفس الواحد واحد من النار والغلو فيها وليقدم الى من الحاسد واحد من النار ايضا وهو فيها لكن لو غلو بالنفس فهو نهايه ثم الغلو منها الى الجنه بعد ذلك وهكذا من مات هو جاهل ويشرب الخمر ويسرق وعاق والديه ويحجب وتشرب بالنفس لكن لا يحجب عندما فعله كذا فيها فبعث الله تعالى سبحانه وتعالى وهكذا بقيه الجلاله نسال الله عز وجل القاضي الظالم هنا قال الله يرضي عنك وعليك ابن عمر وقال حتى ما قلت لك لا يغسل ولا يصلى على العالم لا بين هذا كيف مثل هذا لا يقصى ولا يصلي عليه لا كائن يوم القيامة هو أحد من الصحيح أنه ينتحل إلى القيامة الله ينتحل إلى القيامة ويأمره أن يطاعه تعالى جمع وأن يطاعه تعالى وهكذا عن جتع لأن ذكر ما جاء الرسل كما قيامة ينتحلون ويؤمرون ويلعون أين جاءوا دخل الجنة ونحضر دخل النار الله